فهذه الخمسة القولية الشيخ أحمد رفاعي ما هي؟ من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام قولية قراءة الفاتحة سن تشهد أخير تسليمتان ها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تشهد خمس تكبير خمس أركان قولية والباقي ايه والباقي ايه فعل جميل تعالوا بنا نواصل الكلام على سنن الصلوات القولية ثاني شيء التعاون الاستعاذة من الشيطان الرجيم أحسن صيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه فقلنا نفخه ونفخه والسمع وقالوا الهمز هي خلقته موتته وخلقته منهم قالوا وسوسة إذا نحسن أحسن صيغة الاستعاذة يا عبد الرؤوف ما هي؟ أعوذ بالله ارفع صوتك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من خبز همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه أحسن صيغة معنا إخوان طب الثالث قول إيه آمين أتريد تمد بقى صوتك لك هذا تقصر المد لك هذا معنا إما تمد وإما تقصر آمين حسب المد العربي بتاعك انت شغال فيه لا مش يعني المد العربي ده احنا في الاول مد الاول واضح اه امين يا امين امين احنا نزلنا اهم حاجه الاولى شغلنا على الاولى واضح لك اما انت مد او اما تقصر ياسين او مد يمين مفيش مد شمال طيب الرابع قراءة الصور بعد الفاتحة الخامس والسادس الجهر بالجهرية والإصرار فين سرير السابع الزيادة على ايه ها على ربنا ولك الحمد طبعا يزيد يقول ايه ربنا لك الحمد والشكر ولا يقول ايه عند الشيخ عمرو صاحب كبر البطيخ ها تعال هنا عشان البطيخ يبدأ يتاك تعال تعال يا شيخ عمرو هنا تعال بارك الله فيك تعال سهل الله سهل الله أيوة عندك مقام يلا بسم الله هيقول إيه بقى ربنا ولك الحمد أحسن أمال بقى الناس بيقولوا ربنا ولك الحمد والشكر يزيدوا كلمة والشكر ليه؟ منين بقى؟ إيه دليلهم؟ لا دليل معهم إنما يكفي أن يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد عايز يزيد بقى؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ها؟ ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أمشيت بشيء بعد إذا كلمة والشكر هذه كلمة والشكر صوروا الشيخ حمد يوقظ الحشرة انا بالجنوب صغروا ايش فعلنا ايش رب لك فيك لازم يفاتش الدرس ما يفاتش الله يفتح عليك طيب حاضر ذكر الله لك ويدافع عليك عارف كان هزيمة يعني كان انجليزي اعطي لك حقك المهم طيب احنا كنا في الرسالة حتى الرسالة يا دبان ربنا ولك الحمد احنا قلنا شاهد ربنا اول حاجة ربنا ولك الحمد ربنا اللهم ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ومن غير واو بالواو وبعدين تجيب اللهم وتحكم إذا كم أربع صيغ تضيف عليك عندك الشيخ عمرو كم صيغة الوقت ها؟ أذكرها لنا ربنا لك الحمد هذه واحدة ربنا لك الحمد ولك الحمد أحسنت

كل فتره كده كل شهر كل شهر بس جدد عهدك بالمعلومات، لان ممكن مع الايام العلم يبلى العلم يبلى، تحتاج تجديد. وانت قاعد كده في المكتب هات سوره صلاه النبي عليه الصلاه والسلام وامشي معها، السوره دي سرده ما فيش فيها، ما بيصبش لك اختلافات ونزاعات واقوال، لا، لان سوره صلاه النبي عليه الصلاه والسلام للالباني سلك فيها مسلك ابن القيم في زاد معاه طريقه ابن القيم في السلك، ومن هذه صلى الله عليه وسلم كذا، ومن هذه كذا، ومن هذه كذا، ومن هذه صلى الله عليه وسلم في الركوع كذا، وفي السجود كذا، شيء جميل سهل مبسط. انت بتفعل كده، زوجتك برضه طريقه تعمل كده. تجد كل فترة انك بتدخل الصلاة بروح اخرى، بروح جديدة، بنشاط وعلم جديد، انك بتجدد معلوماتك. والله شوف الصيدلة في الصيدلية لما بيجي له واحد مثلا برشته، واحيانا تشوفه رايح فازع للدفتر كتاب الاصل الدليل دليل ادوية وبيراجع صح ولا لا. الطبيب كذلك احيانا بيعجز عن شيء بيراجع، هكذا العلم الشرعي اولى، العلم الشرعي اولى. وفعلا ستجدون ثمره هذه الوصيه اذا كررناها وعملنا بها. كنت اجد هذا فعلا ثمرة في نفسي كل فتره انظر في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام من جديد، من التكبير حتى التسليم، تجدد العهد حتى اذا قمت الى الصلاه تضبط افعالك وهيئاتك واقوالك كأنك حقا أول مرة تقرأ هذا الكتاب، مع أن الكتاب ده طبع أظن زيادة عن 20 طبعة، من يوم ألفه يعني الشيخ مؤلف ربما يزيد عن 20 طبعة أكثر، لا أدري اليوم على وجه البطة، لكن هذا الذي أستخدمه. ليه؟ كتاب مبسط سهل ميسور، لا بيذكر خلافات وأقوال، وفي 3 أقوال 4 أقوال 5 أقوال، مش كل الناس ينسجم مع هذه المسائل، انما لا المتخصص فيها معنا يا اخوان، فدائما يكون هذا على بالنا وعلى ذكر منه. بارك الله فيك. وكذا يزاد في تسبيح السجود كما سبق في اذكار الركوع حديث عقبه بن عامر السابق، وفيه واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى وبحمده الجلال، مع ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله. سبحان الله، والنبي عليه الصلاه والسلام يقولها دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سجد لك السواد، السواد الظل، ظلك انت سوادي شبحك وظلك ساجد وخيالي وآمن بك فؤادي وأبوه نعمتك علي هذه يدي وما جليت على نفسي. سبحان الله، ما أحسن أن هذه المناجاة وهذا الدعاء. لكن هي تحتاج إلى إيه؟ إلى إيمان برضه يعطيك فرصة، بيحتاج الامام ايه يعطيك فرصه شويه، ويحتاج برضه الامام نفسه يتعاطى هذه الادعيه عشان يعطي نفسه فرصه ويعطي لك فرصه. نعم موجود في السور طبعا، ناس يذكر كل الادعيه. سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي الاعلى، في ركوع سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي الاعلى في السجود، في الاعلى في السجود سبحان ربي وربي الاعلى. لا باس، لا باس، احسن. الزياده على رب اغفر لي بين السجدتين، الجلوس بين ايه؟ واحنا قلنا هذا اصح الدعاء، رب اغفر لي وارحمني وعافني وعافني الى اخره، وارزقني هذا الدعاء في ضعف، في اسناد ضعف، خلاص؟ طب تعالوا بقى نشوف الصحيح عن ها بيقول يا شيخ حمد امسك بقى احبس احبس احبس فرامل، مفيش فرامل قبل ولا طمن شوية بقى. طيب اعملوا مكابح بين السجدتين كما سبق في حديث حذيفة أن يكررها، يعني يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، هذا إلحاد. نعم. قال عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. طيب وهذا أيضا صحيح. طيب فإذا قال شيخنا رحمه الله يستحب المسلم أن يتقلب بين هذه الأذكار، يعني ينوع، فيقول هذا طارق والآخر طارق، لأنه أدعى إلى إيه؟ الخشوع. وأيضا ممكن أنت تستطيع تحفظ هذا الدعاء ما تستطيعش الآخر، إذا التنوع فيه مصلحة. قال وحضور القلب. الشيء الثاني وردت أذكار كثيرة في الاستفتاح والركوع والسجود جمعها العلامة الألباني في كتاب المادة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة رقم كم؟ ها؟ شوف الشيخ حمد يقول ايه؟ 11 11 مذكور. ده قولي ده انت بنت حمد الله وانت قولي ده انت لو قلت لك مليون ده انت كنت فاهم. كنت عارف قولي اهو هتسبقنا كلنا. انا عارف كده ازيكم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ من اربع بعد التشهد، والدعاء بعد التشهد قبل التسليم مستجاب. تدعو من خيري الدنيا والاخره، وضمن هذا الاستعاذات الاربع سنه. من قال انها واجبه ليس معه دليل، من قال انها شرط ليس معه دليل، لان بعض الناس كان يأمر أبناءه إذا لم يتعودوا بهذه الاستعاذات أن يعيدوا الصلاة. محمول على إيه؟ المبالغة عن يعني الاهتمام بها والتأكيد عليه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. ابن حزم يقول لك لا، اعمل التعوذات هي في الأوسط وفي الأخير. والصحيح إنها بالتشهد الأخير. ابن حزم أوجب أن تأتي بها في الأوسط وفي الأخير. قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحد من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم، شوف، ومن عذاب القبر، من عذابين، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. إذا الاستعاذة من عذابين ومن فتنتين في آخر الصلاة. طب أنت مواظب على هذا يوشك أن يستجب لك؟ أنت متدبر لهذا وأنت تستعيذ يرجى لك السلامة، لهذه التحصنات. رب رجل لا يتحصن بهذه التحصنات فيودي بنفسه في الهلكة والعياذ بالله. إذا كم عذاب يا شيخ؟ عذابان وفتنة. قال وفي رواية اللهم إنا أعوذ بك من المأذب والمغرب. المأذب يعني الإثم، الإذن، المعاصي، كبير أو صغير. طب والمغرم؟ الدين. لأن الإنسان أو بالحديث هنا فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. كل شوية اتصل عليه لا بكرة جبت الموت ضرب بعده ويجي بكره ما فيش بقى بعد اسبوع

بحيث لو فيه ماء لا ينسكب يستقيم لاستوائه. وحديث عائشة السابق هصر يعني السوق. وحديث عائشة السابق وفي إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوره ولكن بين ذلك. وحديث أبي هريرة المسيء في صلاة أو حديث مسيء في صلاة وامدد ظهرك ومكن لركوعك. سبحان الله. والله كلنا اتبعنا السنة في صفة الصلاة شعرنا وأحسسنا بلذة الصلاة وهذا شيء مفروغ منه. عرفنا طعم هذا الصلاة إنها مش الصلاة بس حركات فأيات فأيات لا لأن تتراكب الله في كل قول في كل هيئة في كل فعلة تفعلها وانت في الصلاة وتتحرى تأديها على السنة لكي تقمى هذه الصلاة وهذه العبادة ولا تكون عادة مجرد عادة اعتدنا عليها. لا والله بارك الله بعد ما ركع ها؟ الدكتور عبد الله اللي لا بعد ما ركع والله الله أكبر خطأ من دمار حتى العلم الشتة غيرت عندنا درسين وإحنا تكلمنا فعلا عليها قلنا وانت بتتحرك تقول وانت بتنتقل تتحول من القيام للركوع تقول ما تقولش انت قائم بقول قدامه عشان يسمعني ام الصيام يبقى خلص قول الله اكبر عشان اسمع السنه. شوف السنه انت لا تقول الله اكبر وانت واقف ولا انت واقف بينهما وانت بتتحول لان التحويله دي ركوع عايزينك تعملها بالفكر ما تخليهاش فاضل. فهمت؟ انت الان بقى انت قائم مش بتقرا بتعمل هذا الركن صح؟ طب وانت راكع بتعمل الركن ده ولا لا؟ التحويله هذه بانتقال ركن عايزينك تعمله ايضا بالفكر. اصل كمان بيحط النساء هنا فعايز يسمع النساء هو احنا بنتكلم في السنه اللي فدينا في الاشخاص ده هو المتفرع عايز يسمع النساء لا احنا بنتكلم في السنه اصبر بس كلمه عمر عمر ايه اركان التعامل الانتقال عمر اركان الانتقال عمر ايه الذكر الوارد ذكر الوارد من تكبير من تسميع او تحميد او جزاك الله. انا كنت قلت لكم بصلي ورا واحد انت كنت غايب فكان بيحطنا لما يجي الراجل من السجود يعني يكمل هو ساجد ويمد يمد يمد يمد يمد خالص عند الان احنا هنعمل ايه والله هو بيأذن. طب الاذان يعني بتمد تكبيره بتمد مثلا الفاظه احيانا لكن السجود هيتعلق ناس وراه والله رجل. فنقل في العادة ونمشي بإيه؟ بالسنة والعبادة بارك الله خلاص؟ فلا زكاة دكتور عبد الله خلاص فلا زكاة. طيب إذا آخر حاجة إيه بقى؟ آخر حاجة شيخ عمرو آخر حاجة آخر حاجة أخذناها من السنن ها؟ مد الظهر وأنت راكع ويستوي الرأس مع الظهر وأنت راكع. قال حديث أبي هريرة وامدد ظهرك ومكن للركوع قوله تمكين أعضاء السجود من الأرض سبعة أعضاء وسبعة أعظم تسجد بهما القدمان أطراف القدمين والركبتان والجبهة مع الأنف واليدين كفتان تمام. طيب انت وانت ساجد هتعمل ايه الى الناس ان يفعل كذا صح ومن الناس من يحط رجله فوق رجله تحت وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا الصواب يفعل كذا والاصابع تثنيها تستقبل القبله تستقبل ايه القبله تستقبل القبله بكل يدك عرفنا؟ طيب اذا الان الصحه تعمل ايه يا احمد؟ لو لي كده السجود خلي وجهك كده واعطيك رجلك كده خلي وجهك كده ايوه خلي وجهك كده جميل اسجد جميل احسن اعتدل اجعل ظهرك كذا وجهك كذا احسن اسجد مصفوفتان لا يفتح بينهما لا يفرق بينهما اجعل وجهك كذا ورجلك كذا ابتعد يا محمد سليمان طريق احسن انت اسجد احسن شوف اصابعه عامله ازاي متجهه للقبله متنيه ورجلاه مصفوفتان طيب هو الان على راسه طاقيه مثل هذا حالك بينه وبين الارض ما في اشكال طب امام ما في اشكال طب سجاده ما في اشكال طب لابس قفازات ما في اشكال طب لابس شرابات في رجليه ما في اشكال لابس خفين ما في اشكال بدليل ان ركبه متغطيه ركبه متغطيه ولا مكشوف اذا ما فيش واحد بقى يقول يتشد في المساله وروح يجيب له طاقيه معموله كده زي ما احنا بنشوف بعض الناس ليه لانه يعني لازم يباشر الارض طب ما انت بتسجد على السجاد صح ولا لا وبتسجد على الرخام صح ولا لا اذا المساله مش هي كده مش هي ابدا فالان اذا سجدت على كور العمامه ما في اشكال اذا سجدت على سجاده كان النبي عليه الصلاه والسلام يسجد على الخضره سجاده صغيره قدر الوجه على قد الوجه من جلد يسجد عليه الصلاه والسلام اذا مش لازم مباشره تسجد على الارض ترابيه او ما الى ذلك ينزل اذا لا اشكال يسجد على سبعه ايه اعظم ومنها الانف لانه تابع للجبهه كما في بعض الاحاديث يقول تمكين اعضاء السجود من ايه من الارض ايضا ما يتخيرش وسادة يزبد عليها ما يتخيرش مرتبة يزبد عليها ما يتخيرش كيس قطن ما تمكنش جبهته أو أعضاء السجود لا تتمكن ولا تستقر العلماء يقولون عشان تتمكن يكون على شيء مستقر قال عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين مراد الكفين والركبتين وأطراف القدمين طب هو ساجد يجافي بين بطنه وفخذيه يجافي عن الباع لا يلصق بطنه بفخذيه وساجد أو بين فخذيه وساقيه ويتضامن هذا للرجل وللمرأة سواء يعني بعض الفقهاء يقول لك هذا للرجال وللنساء المرأة تتضامن لا ليس فيها دليل النساء شقائق الرجال إلا فيما خصهم الدليل عرفنا إذا لا يعمل أيه في السجود هينبطح أو كأنه نائم أو يتضامن أو ها هذا خطأ وهذا خطأ الصواب انت وانت قائم بينك وبين السترة ثلاثة اضلاع ثلاثة ايه يعني متر ونص ما بين الى كعبيه عقبيه الى السترة ثلاثة ايه ثلاثة اضلاع كان النبي عليه الصلاة والسلام على فين بينه وبين السترة ايه ثلاثة اضلاع الى سجد بين الرأس وبين السترة شبر نصف ضلع لأن الضلع شبران شوف منين واحد اثنين خلاص فيها غموض ها ليه بقى ممر الشارع ممر ايه ممر الشارع يقدر الشارع لك في هذا المجال أن تسجد أما تنبسط بعض الناس ينبسط كأنه يبصر كده كأنه نايم من بطن. يخيل إليك أنه من بطن. إذن ده فيه مبالغة. ولا يتضامن كأنه كسلان، كأنه متماول، كأنه يصلي بالعافية. لا هذا ولا ذلك. رأى ابن عمر رجلا يصلي ولاصق بطنه في فخذيه قال إني أكرهك فيه. معلم ما فيش بقى واحد مننا جيب واحد يقول إني أكرهك لازم لازم يطبقها لازم. لا يعني السنة كلها ما فيش إلا هذه. طب ما تكلمه بلطف، كلمه بالحكمة. مش لازم لازم عشان ابن عمر قال كده أنا أعمل كده لازم. طب يا اخي ابن عمر كلامه مسموع، انت زي ابن عمر اصلا وانا وانت زي ابن عمر. ده ابن عمر لو قال ما يقول الناس يقولوا جزاك الله خيرا والله انك نصح لنا. انما روح انت تقول انا اكرهك بالله والاسلام بتاعك يعملك لك صعب ولا لا؟ زي صعب. اذا لابد الانسان يكون حكيم ايضا فيما يدرسه وفيما يتلقاه. مش كل حاجة أحفظ وجوه المدحين دول صح حديث على علم الله. لكن المدحين دول كلمة المدحين ده معنى والمادح لوحده لا معنى. وده له حكم وده له حكم. ومتى تحفظ وجه التراب ومتى لا تحفظ؟ سبحان الله أحكام. لابد بارك الله فيك تكون فقيها بالواقع، فقيها بمن تأمر ومن تخاطب. من انا لا اقول كما يقول كثير من الناس يعني وجوب معرفه الواقع وما الى ذلك يبقى لابد من مثلا لا نعم. فذكر ان يفعل ايه؟ ادب بألا تاتي بمفسده كبرى وعظمى. شوف الصحابه رضي الله عليهم لما راوا الرجل الاعرابي يقول في المسجد وراحوا ينهضوه او يقطعوا عليه دوله فقد دعوه. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. معنى إخوان؟ فالآن بارك الله فيكم في السجود نراعي أمورا لا يسجد الإنسان على مرفقين ينبسط كانبساط الكامل إنما على يدي الكفين. حد سيؤذن؟ Hey, I'm sorry.

يديه على ركبتيه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. معنا يا إخوة كم الآن عيدوها تاني؟ ها؟ ينقرها قنقر إيه؟ يعني بسرعة. يسرق من ركوعه وسجوده بسرعة، لا يتم سجوده ولا ركوعه، هذا مكروه. ينقرها قنقر الغراب. ها؟ انبساط كانبساط الكلب إذا سجد بيلصق مرفقين بالأرض، خطأ، إنما يجاهد. ها؟ التفات كالتفات إيه؟ الثعلب، يلتفت يمنى ويسرى بلا حاجة، بلا إيه؟ حاجة، مفيش حاجة، ما له حاجة للالتفات، إنما هو اختلاس، يختلس في الشيطان من إيه؟ من صلاة العبد، فيخشع في صلاته ولا يلتفت يمنى ولا يسرى. لا يقعي إقعاء ها الكلب أيضا. طيب، ولا يشير بيديه كما تشير ذيل ذيول الخيل الشمس. معنا ولا لا؟ طيب، وهذه بارك الله فيكم يعني هيئات مكروهة بالصلاة، فيها تشبه بإيه؟ بالحيوان. وعندكم لا يبرك كما يبرك البعير إذا صح الحديث. طيب، المهم نقف هنا عشان المسألة طويلة، وبقي الحديث يعني مطيع. إن شاء الله بإذن الله موعدنا مع هذا كل بإذن الله في الحصة المقبلة يوم الاثنين إن شاء الله بعد المغرب هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.